فيما بسؤال القبر والعقل والحساب والصراط والميزان. وقوله وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. والقبر روضة لرياض الجنة أو خبرة من خبر النار. ونؤمن بالبعد وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والسماء والإقراء والصراط والميزان. كمان أنا ودي براجع استعمل كتاب كامل، لكن الشيخ وما جاء عشان يحل إلى الأشياء المعروفة دائرها في الإشكاليات الصورة بشارك منهجي دائرها في الإشكاليات. مسألة قال الشيخ يعني وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار بصحة أبي داود أن الإنسان يسأل بقوله ما ربك وما نبيك وما دينك وما قدرتك وما إخوانك وما إمامك وما سنتك وما منهاجك. الأسئلة بتاعت الغرور دي كلها لما تجمعها بتديك شنو هو انا بتديك التوحيد اصلا كله وراس التوحيد كله موجود هنا. طيب ما ربك بالتوحيد وما نبيه ما ربك بالتوحيد الاليات وما نبيه بالنبوات وما دينه وما امامه يلا يخش لنا سميات وما سنته وما من هذا كله يخش السميات. ده الاسئله اللي بتدي عقيده كامله بحسب ما انت عليه. كان انت على المنهج الصحيح ربنا يسهل لك وبتدي الجواب زي ما هو. يعني بيقول زي ما ثبت في الاخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤال القبر. سؤال القبر على سوره الكرام بسبب القران لقوله جل وعلا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. في الاخره تفسر شنو في القبر هنا. شايف؟ بيقول يعني به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الحديث المشهور كده يا يعني ما بيقول في القبر شنو يا أخوانا لا نعيم لا عذاب. ما في قاعدين لك مؤمن منعم وكافر معذب كده يا أخوانا والعياذ بالله لحد ما تجي لحظة هذا خروج من القبر. المهم بيعمل ايه ولقيتها كده بس ردت كده تعرف ليه؟ ها خلاص نقرب النار ونقوم القيامة خلاص جت. زي شنو؟ قال زي الصلاة المكتوبة هنا في القرآن بس كل المدة اللي بياخذها الإنسان في القبر دي ربنا يجيزها عليك ويختصرها عليك لما تبدأ به الصلاة المكتوبة هنا في القرآن ولما خلاص الوقت جاء. شو يجيب الإنسان بيقول؟ ها يقول ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال. فالأمنت بالقرآن كله كنت مؤمن بالبعث كامل. لابد أن تؤمن بالقرآن كله فيه البعث اللي هو النشر. الله يكونكم بمعنى يكفيكم. وبعدها جزاء الأعمال يوم القيامة كل واحد يأتون بقدر ما شنو سوى. والأرض يوم إذ تغرضون لا تخفى منكم خافية يريدوكم ما لا يوفقوكم بين يدي الله عز وجل. والحساب فرق ذلك. وقراءة الكتاب شايف الشغلانة دي يقرأ الكتاب وكتبه بنفسك اليوم عليك حسيبة لا يورينا أن نبيض قراءة الكتاب بما نعشي اللي تقدم. والثواب والإقاب الثواب للمؤمنين والإقاب للكفار والصراط الممر والميزان الذي يزكيه الأعمال فكل تؤمن به. ده كلام المهدي الشارع قال شنو؟ مسألة غالة عن الحق قراءة الكتاب خلال حق خلاف للجهمية. الجهمية ده ما في قراءة الكتاب. يعني ما في كتاب لا من يقروه وإنه امتناهي عن العدل. وإن عندنا شنو؟ الكتاب في كتاب عديل مكتوب. يلا في اقرأ بنفسك عن غالة. زول يقول له يقرأ ويقرأ. ها وفي القراية تديها للملائكة تكتب جواز ما تمر إلا بعد ما يتوب لك. لا يدخل أحد الجنة إلا بجواب بسم الله الرحمن الرحيم من الله لفلان ابن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها ثانية يعني في جراءة تتجرى وفي ملائكة تتجرى عليه وفي جراءة شباب الناس يقولوا عليه أهل جلدهم أو أطفال جلدهم في الحج يقول شنو هاء مقرؤوا في التاجية تقرأوا يا أخوانا شو ولا قلنا هذا ما تريد فرعا شو ولا قلنا ها شو ولا قلنا يا أبو كذير يبلا يا سيد محمد واحد تجرع واحد اخوانك يقولون ايه واحد تواجه من الملائكة تجرع تشوف هذا تزون خلاص تقول له يلا مور بس خلاص ان الدليل على ذلك قال في مسألة الميزاء في مسألة ان هو شنو الحساب ان هو ان ترى في الكتاب والحجة يعني الحق قوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه مشهورا مشهور معنا مفتوح ما مطبق المطبق ما مطبق مشهور مفتوح بعد يقال له ابن اقرا كتابك الكفار يتكلم عليك حسيبا مثلا قال اهل الحق الميزان توزن فيه الاعمال يوم القيامه خلافا للخوارج والرافضه وبعض المعتزله قالوا كنايه عن العدل منهم سيدنا مجاهد سيدنا مجاهد عنده ثلاثه يعني مسائل اعتبرت عند اهل العلم من اهل السنه ثلاث حفرات واحده تفسير ليه المقام المحمود بانه اقعاد النبي عليه الصلاه والسلام الروايه لدينا عن مجاهد الى انها موضوعه هما قال بذلك الثانيه كمان قول بانه شنو ان الله عز وجل يرى يوم القيامه بسبب الانه الثالثه شنو مجاهد الثالثه بتاعته ان الميزان كناية عن العدل لكن مش في ميزان حديث فيها ورسول الله توجه في ميزان حديث مرة واحدة له كلام الرسول الشريف وبعدين والهدى لأهل الحق قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة رأوها موازين قيل كل واحد عنده ميزان وقيل ميزان واحد كده يا هزيرة موازين ربنا وصفها بالقسط اللي هو العدل ما نقول الله يعلم حسناتي كثيرة لكن ما طلعت كلها لا لا ما طلعت فيني ده شغل تقعد زي عيد تحول الله عيشنا كثير وزيدا لكن ما طلعت تحول كل بعد ثاني ثواني من هناك ما في كلها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ولا من ينظر دقه كمان هنا وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صفية ولا كميرة الا احصاها دي الايه وقوله تعالى فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه إذا الدليل من القرآن على أن الميزان يقول شنو فيه وأما الصراط فجسر أما زيد ما بيزود على حبيبته لكن يقولوا أنه ده ميزان للنور وبطول عن أعمال في كفر النور والحسنات الراجعة بتكون فوق ده الكلام بتاع المحشين أما تفصيله في النصوص ما ورد السرعة ما بيمنع قول السرعة يزيد فيه في مجازية أرضية ولا ما وقع لك دي شنو دي الطبيعة بتاعت الدنيا اللي أمر جعالة أن حقيقة بتاعت الدنيا اللي أمر جعالة دي لأن الأمر تختلف عن ذلك والمغروب هذا فالله خلق عليك ها حس الجرد اللي بيجرد ما فكيته في مش لقصة نعم وقيل كما ربنا قال شنو مما يحطش نفس الشيء سبع طوالي وشمسه ربنا سبحانه وتعالى جعل النار والدخان شيل الكبريت والنار صح يسوي شيء ما تعرف شيء هذا ما في كله كله الا سبع صارت لكن مما تولع اما على الامل العلميه والدخان هسوي لك فيه شويه مصمم زيها. أكثر الأولى ما في حول ولا بسيط ولا أدخان. وهذا يقوم وين؟ فوق. الله عم يقول لي. كثير السبب قومي جر بشني أخونا. شو التصميم بتاع الدنيا يعني. إلهك مصمم تصميم غير هذا التصميم. أيوة. يقولوا زي ما الأم بتحزن ولدها. ديك النار برضو تحزن وتدخل جواها النار. في عمل ممثلة. عمل الممدد زي كانت عند التيخة خاصة الحركة بالتأخيرة كان جوه ما بيتحرك ليش نقاعد مصبت جوه ها زي الأم حد ولا ده ما بيتيكو النار برد مش محد ناوي زيها بس كده أو زيها موجود في عمل ممدد ممدد كل واحد عمل له محد موكر ما بيمشي جارو يعني كل جوه داره مربط يلا قال وأما الصراط فجسم يوضع على مثل جهنم يجوزه الناس على قدر إيمانهم وأعمالهم على ما جاءت به الآثار خلافا للجميع. ده الصراط مثل جهنم لفوق والناس تجي تفوت قلبي تضيع أعمالهم يعني واحد يجي يفوت لمحة بصر تكرر هذه المسافة دي كلها وآخر كمان يشتري أخواننا يجيب إنه يأخذ زمن وآخر كمان شنو يشرموا شريمة وآخر كمان شنو ينزلوا على الصراط وإذا في النار تهب والعياذ بالله. والحجة لأهلي الحق قوله تعالى فلا اقتحم الأقرة وأقرة الأقرة هي الصراط. طبعا ده ما ذهب إليه سادة المسؤولية استنباط عندنا ما نص لكن الصراط عندنا شنو يا اخوانا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مرضيا. الاستدلال الايه دي اوضح من الاستدلال بهذه الايه كيف مالك يقول اي واحد شنو يخش النار واردها بمعنى داخله هيخش النار معناها عبر الصراط بيخش رأسا بيخش عبر الصراط بشنو بفوق لما يبدا كمان من اهل الحركه ربنا قالوا بعد ما يركب فوق بعد ذلك يزلق كيف والعياذ بالله. اما فلقت هذا الاقرى وما ادراك ما الاقرى الا فسر الاقرى بقوله جل وعلا فق وغرى كيف يعني فق وغرى اما جعلوا اقرى اقرى معنويه وليست اقرى حسيه لكن بين الحس والمعنى في الاستنباط ما ممنوع. شكيرة قال الأخرى الواضحة عندها عجبة. وعجبة الأخرى قال من مؤثرات الاستنباط. فرد بين النص وبين الشيء المستنبط من النص. وعلينا حسب الأخرى قال لها الاستنباط. دي بتجمع مثل عجبة بتاعت أبو الحسن الأشعري. ولكن وقف الإمام الشيخ على الأخرى. زي هي الأخرى والعياذ بالله. وهذا نفس الأغرب التأثيرهم الأغرب بتاعة بيعة الأغرب الأولى والثانية والثالثة الأغرب بتاعة أبو هاتف الأشعري يا نفس الأغرب بتاعة بيعة الأغرب الأولى والثانية والثالثة ولا معنى يا هذا هذا هو معنى الآلة التأثير بجلات يسموه الأغرب. مسألة الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان حسي سبقتين في القراءة قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا يريدان آمن ولا يريدان ولا دليلان أيوة لا تثنيان ولا تريدان أي صحيح لا يثنيان ولا يريدان يصير في العربية لأنها يوشن ومتعني اسمعنا لكن بالتاع شنو أكيد زي ما بتقول زي كأنه أقرب للصواب. إذن الشيء اللي صار في كده في ناس خالقوه لأن كده في ناس خالقوه عشان كده دائري يوريك على أن الحق يعوضينا مع المسألة دي الجنة مخلوقة والنار مخلوقة والمعتزلة يقولنا شو حق وقال شنو كونا ما مخلوقة لا قالوا بعد ما هي ما في وسووها وقبل ما ينتفع بها تاني عدموها. قالوا ذلك قالوا دمامنا الحكمة. قلنا لهم أصلا النص بيقصد لأنه لسه ما اتبنت لي بمعنى عمل قدر عمل الداهل ليبنيها، وإلا أنه هي بتبقى كيف ولا ما كيف ربنا فار من حكم الله كده يا وزيك. قال ولا تبيدان لا تفنى ولا تنتهي، الإبادة بمعنى الانتهاء انتهى خلاص أبادوا. فإن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا قبل ما المخلوقين اللي اتقلوا ما تتخلق ليه اتخلقت. نحن لما قلنا اتخلقنا شنو الوقت اللي اتولدنا فوق مع الوقت الأمخلة ها ونار أنه اتخلق الميدين من بدري أشياء عشان كده قال شنو قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم للجنة فضلا منه اللهم اجعلنا منهم ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه ما في ظلم لأنه يصرف في ملك الأشياء. وكل يعمل لما خلق له وسائل إلى ما خلق له. أي واحد يعمل للشيء اللي الله خلقه لعدله وصائر من السيروة يعني بتحول بتنقل للشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله بيبقى ليه كده عزيزي. ومسألة قال أهل الحق الجنة والنار مخلوقتان خلافة المعتزلة والجهمية. دي قال شنو لسه ما مخلوقة وفرقة لأهل الحق قوله تعالى بسمة أهل الجنة أعدت للمتقين. وفي صفة النار أعدت للظالمين أعتدنا للظالمين نارا. نجاب الآية تكابت آل إبراهيم تقول برضا شنو برضا شاهد في بتا شنو أعدت للظالمين ونشنو إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سورة قوارك الكحف. طيب قال والإعداد أعدت لي ما من العدة والعدة استعداد إعداد شيء بما لا تجهزه لا يتصور إلا للموجود. والجنة قال في جهة العلو جهة العلوي كما قال تعالى عند سدرة المنتهى إنها جنة النار. والنار في جهة السفلى بدليل قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين. رددناه أسفل سافلين معنين الآية رددناه أسفل سافلين معنى بعد الكور الإنسان بيقى شنو بيقى عجوز حرم مرة واحدة دعوا معنا الرجل أسفل سافلين. وقيل أسفل سافلين زي إن المنافقين من الدرك الأسفل من النار دعوا المقصود بشير مش عليه شنو صحيح هذا الكتاب. والدليل على وجود الجنة قوله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرف. وسيدنا علي سكن هو يعني الله قال له كل اتبع زوجتك شايف وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين تبقى الجنه فيه ولا ما فيه ولا من امر ان ياكل منها تبقى ما اسم فقط اسم على مسمى. وهذا يكون في الموجود لا في المعلوم. والجنه لا تمنع ابدا كما قال تعالى لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. الله القرآن نعيم ومقيم من الإقامة بمعنى دائم ما يتحول ما يتغير. وكذلك النار لا تفنى أبدا لقوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. مقيمة في الجنة يا مقيمة في النار المقيمة في الجنة يا مقيمة في النار. حسن الآن معنا الكتاب الأجنو كشف الأسطار ألبو الصنعاني صلى الله عليه وسلم يرد لي جنو الأجنتين من الضيب لقول ما بفنائي النار رد عليهم لازم الكتاب رسالة كاملة حسن هذا معنا. قال يعني النار برضو كذلك مقصفنا، لأن ربنا قال لهم فيها نعيم، لهم فيها شنو؟ عذاب مقيم. هنا نعيم مقيم، الدليل الدال في الجنة هو الدليل الدال في شنو؟ في النار واحد. والجهنية وبعض المعتزلة محدودون بهذه النصوص حيث قالوا بفنائهما، فكذلك من الخطوة بمكان القول بفناء النار. طيب كلكم قريتوا كتاب حال الأرواح إلى بلاد الأفراح بتاع ابن القيم الجوزية، ولا ما قريتوا؟ ابن القيم هو اللي أخذ لنا الكلام ده، ما كنا نعرفه، هو اللي ورانا عنه شيخ ابن تيمية بيقول أن النار بتفنى. طيب لو قال القول قال مولانا قول ما صحيح لا يعتبر، ودي حفوة الله عفى عنه، كان يكون أخير، لكن قال دوا صحيح، قال الناس يظنوا أنه النار دي قاعدة لأبد الآباد، قال بما حكمة بكما جريت ابن الغيم، قال وجود عذاب مستمر ما هو بدي، قال ما حكمة. المشكلة كبيرة بين عشر شتى الله قضى وقدر وكتبه، والله كان بنفسه هو العزيز الحكيم، انت تقول ما حكمة؟ طيب كم ما عندي نحكم عليك بشميع كم ما عندي طبع من البحر، عندي من البحر نظر من الشجر كسر الحجر وجمالك حفظت حجر كم ما زي جيدة، ده نسيل منه الكلام، نقول الشريعة شارك منه الكلام ما يكسر واسه من أخم، لكن العامي المعني حجر شنو؟ قال ما من الحكمة قال استمرار العذاب، خذ بالكم جدا ده كلام ابن القيم. لما جاء ابن القيم يا اخوانا شرب الفلسفة من ابن تيمية، جاء الكلام بأسلوب فلسفي، لا يقول مولانا فتنا من كتاب زمان يجينا قلت نجيب الكتاب نوريكم ليه، نجيب نوريك شام ترى شوف نجيب نوريك اي صحيح ثاني يعني كتاب زمان كده، وابن تيمية ما جاء كم مجرد الكلام فلسفي ما يجيب هو عديل، يجيب ناس قالوا كده كده كده ويمشي خلوهم وكلام بتاع من يجب خربوا ذات ومبدع الناس شنو الشيطان دي. وهنا كمان ابن القيم صراحة جاب كم وجه بطل هو أقوال بتاع هذين كلها بيقول أن النار قبل دي، قال النار دائما اللي قال كله ما صحيح ما صحيح ما صحيح ما صحيح ما صحيح كلها تمام. يا اخي اسمع الكلام العجيب الغريب، انت ابن القيم متهم تهمة كبيرة، ها متهم بانك بتخلي نص القرآن صريح القرآن المالي بلا التأويل وتقدم قول ابن تيمية عليه، ايه رأيك بقى؟ آية الأعذاب يقول قال شنو؟ يسأل الناس عن الساعة فقل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا أبدا. ده الحديث عن الكلام يعني بعد ذلك القرآن نشر الآية بتاع سورة الجن شيخ القول بيقول شنو ومن يعص الله ورسوله فإن له شنو أبدا. الآية الثالثة هنا في سورة النساء ولا يأتيهم سبيلا طريقة إلى طريق شنو؟ خالد إلى بها شنو؟ ثلاثة آية القرآن بكلمة أبدا أبدا، أما خالدين واحد وثلاثين واثنين وثلاثين آية القرآن. رد على ابن تيمية ودعمه هناك السبكي الكبير والد السبكي صاحب جامع الجوامع في حياته، وسمى الكتاب الاعتبار ببقاء النار. كذلك قرار جديدة ما جديدة ولا جريدة، شغل صحيح حاصل ولا مرد عليه. طيب عشان كده السقاف قام ألف رسالة في حجم الإزرية الصغيرة دي، أنا نسيت اسمها سماها شنو لكن صفحتها مرة، قال أي مذهب بتاع المبتدع إلا والإسلام شان منه، أي مبتدع شان منه أي بدعة يعني شاملة الخوارج، شاملة القدرية، شاملة الجبرية، شاملة الجهمية، شاملة الشيعة، شاملة المجسم والمشبع، كله يقع وبكتبه بالأرقام والصفحات. رأي الشيخ شكلش ليابانا تبدا المشكلة زي ما قالوا أهل العلم لو تتكلم يعني لا أبدا يا بكونا شنو إلا ما تنكي التوازنك تنكي التوازنك شنو ما بتدري ماذا تعمل تهيل بيدا وتربط يا غالي ما على كيفك ما تقول ما يدومه الله أراد أن يزهر لنا زيها نجد نموذج بسيط عشان تعرف أنه أي فرقة تعمل أحد منها. طيب الخوارج أكبر سمة لهم معروفين بها وموصوفين بها شنو يا أخوانا؟ التكفير. ابن تيمية هو الزعيم، زعيم واحد بس زور تبحثي من الليلة دي، تمشي تبحث. تجيب لنا عالم واحد بس قال كافر كافر كبر يقتل مضاهر تم زي ابن تيمية تتمك تلقاه لا تفارقوا منه خلاص. الجماعة عدوا عليه بالكمبيوتر. حسبوا ابن تيمية كلها معانا ولا جريدة برا معانا. أدوى بحث كابر كابر كذا كبر كذا يكبر كذا مباح الدم كذا يقتل كذا لما جمعنا الله ولا ما جاي شنو يتراوح أكثر ما بين 5,000 و7,000 أما أنت لاحظ في المكتبة الشاملة المذاهب الأربعة كلها كابر كبر يكبر كلها تجمع ما تغير شنو 500 ولا 1000 كافر كفر مذاهب الأربعة قلنا الشين كفر كفر كفر كفر كافر يقتل مباحة دم الأطلاق الجتمية أكثر من أي زول أكثر من أي زول لو في زول كافر زول كافر كافر كفر أكثر من الجتمية فاللي يجيبوا لنا هنا دي شنو ما قد أصير قطعة الخوارج خارجي تماما أصير قطعة الشيعة الشيعة شنو مجاوزة بالصحابة وسيدنا علي فرد خارجي صحابي فقط ولا ثاني انتو مرتبة ده مصبت شنو افرحنا عشان اقول تبع عليه صلى الله عليه وسلم نصب ليه عداوة عديد كان حرق عليها القرآن والله ما تحنس. طيب كموت مع عداوة نقول معناها شنو قاتل للرياسة لا للديانة هل ابن عبي طالب قاتل عشان ذلك رئيس مال الدين. طيب خمس مثال بعد ذلك ما انتشنه يلا قال ما قال كلام كثير يا خير ذلك قال ابو بكر الصديق اصلا شنو شيخ كبير لا يدري ما يقول وقال عثمان كان يحب شنو المال المال سيدنا عثمان بن عفان يا مذهب الشيعة يا ديك سيبقى لي شنو من دخل الشيء ها و كمان بقى خشى في مذهب بتاع شنو النواصي النواصي صاروا شنو؟ من أم نصرية خليجة وبنتها سيدة فاطمة وبناء أولاد الحسن والحسين وأولادهم أحفادهم ليس أرسال محمد بعد الاثنتين ما خلى ولا نفر إلا وذكر له عيب ولا نفر ده في كتابه من هذه السنة النبوية يعني لا بيقول لهم شنو؟ شنو يعني أنتم؟ فاطمة وخديجة ولا غير ذلك شنو يعني؟ بذاته ما كده بذاته ما كده وده كتاب من هذه السنة النبوية فده يفتر عشان تدمر تعليم ذكر السيدة مريم قال هيك أنا في الكمبيوتر ما أخذها النص كتير كتير بس فاطمة فاطمة دي من هذه السنة دي قال ذكرها كذا مرة قال ما هي مرة كده أسمع عليها إلا مقدار كذا ذكر السيدة مريم كذا أسمع عليها كذا مرات أسمع على السيدة مريم أكثر من السيدة فاطمة والنبي يقول فاطمة بدعة مني يقول سيدة نساء أهل الجنة في الجنة وأبناء سيدي شباب أهل الجنة في الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول شنو يا أخونا ها إذا الله يقدر بإلا فاطمة ويقدر ويقدر بها فاطمة قال كله في فاطمة قال هاي شنو حسين ما شيء استشهد كان هو المصري هو المصري ماذا يحصل الكلام كده ابن تيمية قال كل شيء من حاجة السنة الناس تقول له كتابه ده سطر سطر سطر يلا ما لدينا الأمثلة كثير ناصري ولا ما ناصري ناصري بعد تجواج معتزلي معتزلي 200 ناصري وجهي إلى الأرض قال التوسل يجوز بمنه ولا يجوز بمنه من حيث لكن من بين ماله لأن الحيث إذا يهول ماله والحميد ماله من عبادة الحيث مساوي والأسميد مساوي أنا مساوي الله إلى عمليها إلى مؤسسين في السورة دي والتماس كمان أهم المجسمة حامل الراية فالجمع في وراءه لما ترغينا إيه ذا بيت مفردها كتاب كامل صفحة عمل أي في القضاء ما أرد منها الجديد يلا كفاية كفاية كفاية أي البقان أرد منها جنوبهم كورس كورس كورس كورس أي البقان تبتوك نحطوك كده وراء البقان الكلام ده في أول رفتيك ملايب لماذا يقول عثمان بهيبا ما الوالد لأبي طالب أقطع في 17 نص أنا خالف بها القرآن وقاتل الرياض الآلية كيف مش نطيق مع البقالة مش نطيق يلا نهوي في البيتين الشريس ونسع مرجع لك أنسى يقول زمن مشى طيب إذا ما نرى وكذلك النار لا تفنى أبدا قول برجنه قال ما من الحكمة ابن القيم قال ما من الحكمة بعد استمرار العذاب طيب بصوره شنو قال الله بيدخلهم النار الوساط المرفض النار بصوره شنو تعقلهم لما تعقلهم قال بتحرك الكفر والكبرياء بتاعهم النبع المغالبة كالشارك وخلاص انتهى بعد ذلك كمان شنو الرحمة بتاعهم الشغولة هنا قال الرسول الفكري راح تعمل أثر هنا بعد شنو أنا هيخش الجنة يعني فرعون هيخش شنو الجنة وقارون وهامان وأبو لهب وأبو جهل وأدت مشيدة كلهم هيخش الجنة الكلام تبعه ابن الغيم ماذا نقول كتب عليه في كتاب كتبه بيده اسمه هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح وماذا أقول الآية؟ أستنعاني من الناس المنتج من هاي المترد عليه الكتاب رسالة كاملة اسمها كشف الأستار عشان يوريك الحتة دي شكرا تبدأ الرأس المعتزلة تطلع لشنو عشان قال كده وغير ذلك انت كنت أكثر من كده يا شيخ مشكلة كبيرة خلاص أها قال لا تفنى أبدا لقوم يريدون أن يخرجوا منها يريدون أن يخرجوا من النار وما هم خارجين منها ولهم عذاب مقيم والجهمية والمعتزلة قال محدودون لهذه النصوص حيث قالوا بفنائهما يعني هنا في الحتة دي بقى طلع جهمي ولا ما جهمي؟ طلع جهمي جهمي اللي بيحاجي من شفاء قبيلة شبري عقيدة نعم زر اللي اعتقد اسمه شنو؟ يعني بس القول في الخير والشر والاستطاعة وقوله والخير والشر مقدران على العباد يحصل عند حق التعبد كده لكن واضحه ما فيها اشكال بل دائره ملاحظه لانه ما موجود في نقاش هذا العقيده كثير والامام يتعرف بجنه بيقول الخير والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعه التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به إلا مع الفعل وأما الاستطاعة لأنها عرض لا يبقى إلى وقت وجود الفعل فيحصل بلا استطاعة فيخالف النصوص ولأن الاستطاعة قوة يخلقها الله تعالى في أعضاء العبد يحدث وقتا بعد وقت وهي عرض لا يبغى زمانين وذلك بتوفيق الله وتيسيره في إقامة الطاعات وبخذلانه في إقامة المعاصي قال الخير والشر كلهم مقدران الشيخ عبر العبارة سمع لا يقول لك مخلوقان قال لك مقدران وذلك الشيء مرات تمر تعب بيعبر عنه بعبارة شنو صار ما بيها يعني الخير والشر قال شنو مقدرات بمعنى نشيء مخلوقات الله خلوه. طيب والاستطاعة التي يجب بها الفعل مش قال ليه تصلي؟ طيب القوة الاستطاعة تقدر تصلي بها مش قال ليه؟ ولله على الناس في كل بيت القوة تقدر تجيبها لتضاجع الضجرية الاستطاعة التي يجب بها الفعل. قال من نحو التوفيق لا يريد على الاستطاعة اثنين في استطاعة بتاعة التوفيق بمعنى إنك الأهلية لأنك تباشر يوم جاءك الختاب بتاع وأقيم وآت ولله على الناس في كل بيت قال إنك الأهلية لأنك ممكن تباشر التعادل لما تجي في ساعة ولحظة المبادرة ربنا سبحانه وتعالى يخلق لك كمان شنو الاستطاعة بتاعة المباشرة يعني الاستطاعة الأولانية براها لا يلزم منها أنك تكون شنو يعني فعلت إلا لما تجي لحظة تفعيل وتفعل ذلك ولنا من الاستطاعتين يا شيخ وعليها شيخ. طيب فأسمع كلامه قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل بمعنى يجب عليك تنتصر الأمر من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به إلا مع الفعل. قال الاستطاعة دي ما بيصف المخلوق بأنه يجب لها إلا ما مباشرة الفعل. فأما الاستطاعة قال لشنو لأنها عرض يعني هو بيتبقى مستطيع وهو بيتآخر شنو ما مستطيع ما لها العرضية لأنها عرض لا يبغى إلى وقت وجود الفعل. شايف؟ جبت إنك الوجود كأنك إجتهدك القابلية لكونك تصنع تعمل تركع تسجد تطوف تسعى تجيب إنك لها لكن كانت ما تكون فاضلة يعني خلص الأول لما جاء إنك صنعية كونك تفعل لكن كانت الاستطاعة ما تكون موجودة دائما من الوقت ده إلا شنو يا شيخ؟ قال يبقى إلى وقت وجود الفعل فيحصل بلا استطاعة ما ممكن تكون الاستطاعة اللي جات وكالفعل لا من يتبقى الاستطاعة ما في كان قلت بذلك كان يخالف النصوص لا شيء معناه لا يريد أن أن الاستطاعة اللي الله خلق عليك دي معناه استطاعة بتاعت أنك أنت تقدر تباشر أما الاستطاعة الأولانية بتاعت أنك عندك صلاحية لأنك أنت ممكن شنو أنت قابلين لكونك تفعل أنت دي ما تقدر شوية؟ زي القضاء والقدر لكن المشكلة تعرف شنو؟ القضاء والقدر الله قدر ولا يريد أن القدر لأن الله سبحانه وتعالى قدر ولا يطلع إليك يوم الله خاطر بأي خطاب شرعي وبقى الخطاب ده لازمك اترس مستطيع ما لك يقول الله نفسه إلا وسعه يعني الخطاب الشرعي لما يجيك بإعجاب أنك تدعي لك الأهلية إنك شنو؟ إنك استطاع كان بالاستطاعة بتاعت الغالبية في استطاعة ثانية عليش إن مباشرة الفعل بس لو تقول ما من كلام طيب الشيخ قال يتكلم في مسألة كلامية كرم لي الكرم حتى ما يفهم خد بالك إذا قالوا الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به الاستطاعة التي يجب بها الفعل قال من نحو التوفيق يعني انت انك القادر لكونك ممكن تفعل التوفيق انه الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به الا مع الفعل لانه موفق ده معناه ان الامر قدر باشر الفعل لا يريد ان تكون مباشره الفعل غير الاستطاعه الاولانيه بتاعت القادريه فاما الاستطاعه قال انها عرض وده يريد ان تجميل ما عندك ليها ما عندك ها لا يبقى كمان شنو الى وقت وجود الفيل فيحصل بلا استطاعة لا بدل يقول انا ما لم اعرف قال العرف في نفي ان الكلام ما يبقى زمانين الزمان الاول قبل وقت المباشرة والزمان الثاني قبل وقت المباشرة لان ما تبقى يا هذاك القابلية الاولانية ويا هذاك الثانية قال لا الثانية غير الاولى لان لو مشيت على ان الثانية غير الاولى قبل يخالف النصوص قال ولأن الاستطاعة حسابها شنو؟ قال قوة يخلقها الله تعالى في أعداء العبد لا بس يهو منها من ضعيفينه صدر أشياء قال شنو؟ وعالم جل عن التنفيذ هنا قال شنو؟ البيت اللي وراه. قال ومن يقول بالقوة المذاعة فذاك بدعيهم فلا تستمش أنا بيت الربانه. ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر إلا أهل المنة. ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعيهم فلا تستمش. الحظ شنو ده؟ عود أو حجر أنا لا أكثر وعد إلينا. قال شنو بعمل كده لما نلويه كده ربنا سبحانه وتعالى بيأمر ويكسر ويقول يكسر لويته كده ويكسر مش هو كده يلا بيقول شنو يدي الكسر فهو الأبيض يدي بسرعة أما ربنا هو اللي بيأمر ويكسر داير نكره بسكين بدين السكين بعمل السكين السكين تشتغل وربنا بيأمر شنو أبدا إيه متواني أبدا خير انا لا اعتقد بقوم بجوله كده من فصل من النص وإلى طوال اسمه يا باتي دي الشغل ده اسمه كسر او اكتساب من الماء الخلق او الايجاد في الارجام لا السكين دي لما تجي لا تتكع الله خلق القوة جوا سكين على معناه ان المخلوق ده الله خلق قوة جواه قال لا لا لا لا مش مستعد بلا قوة بتقول الله اودع في السكين بلا هو الله أودع في النار أن بتحرك شنو بدعة بل إنما شنو إنما النار تعمل ربنا بيخلق الإحراق وإنما السكين تعمل ربنا بيخلق الكثير وإنما اليد تلويها ربنا بيخلق الكثير ده هو المذهب الأشد شايف أشد سدادا عشان كده اسمع كلام الشيخ قال لأنها عرف لا يبقى وقت وجود الفيل فيحصل بلا استطاعة فيخالف النصوص ولأن الاستطاعة قوة يخلقها الله تعالى في أعداء العبد يحدث وقتا بعد وقت تحدث وقتا بعد وقت تحدث يعني حسب وفي الوقت الثاني تبقى مع وهي عرب والعرب لا يبقى زمانه وذلك بتوفيق الله وتسهيله في إقامة التعالى وبخذلاله في إقامة المعاصي. هذا فهمنا كلامنا شيخ؟ فهمنا كلام على أنه قوة ربنا يضع قلنا شنو؟ هذا القول اللي قالوا المعتمدين له الشرع ما قالت فذلك قالوا ضعيف أصيب قالوا فضل قالوا ضعيف قالوا بس ومن يقول بالتبع أو بالعلة فلا تكون إلا أهل المنة نسبة في إلا التبيعة ومن يقول بالقوة بالمودعة هذه لا القوة الله خلقها من العداء القوة الله خلقها من السكين القوة الله خلقها كان ما كان لكن بدل كان شنو الشغل كله تسلم وتقول أمر هو اللي عمل كون الداخل أن أنه في القوة الله خلقها من السكين ما مصرف فيه اللي يشبه مصرها بدعة معتزلة لأنه في خالق ثاني العقل خالق لأفعال نفس الاختيارية شوف شكرا الدكتور عبد الجبار قال فتش الدنيا قال ما قال شنو موحد يعرف التوحيد قال اكثر من اسرار الاشاعره وما قال يعني الاشاعره وما تريد هم يعرفوا التوحيد بعض الدنيا وغير بما لم تشوف فسائل وصوم هل تليس بمثلهم؟ نعم يلا وهذه الاستطاعه قال تصلح لد الدين قال انا فريد البدل خلافا للاشعري الاشعري قال الاستطاعه دي بتصلح لشيء واحد بمعنى شنو؟ يعني ما ممكن تبقى شنو؟ هي لخير ولشر معناتها يا لخير يا لشر الحصل الوقع كان خير بتكون لخير الوقع لشر بتكون لشر أما على طريق البدلية ذكرها الشيخ مما في نرى أنه وصلنا على طريق البدلية بتبع اللي هي شنو؟ الاستطاعة دي ما ممكن تباشر بها وممكن ما تباشر بها عشان إذا كانت استعدادت عنه ممكن تباشر وممكن ما تباشر عشان كده بيجي شنو مكلف تصلح شنو للحاجتين كلها كان صح القول عن الأشعري لأنه شنو للبدنية والطرقة بيسقط عنه البيجت فوقها يعني مرتبة ثانية مع بيجت عشان كده كانت تصلح لواحد دون الثاني والمعتمد يقول شنو تصلح لنا الاثنين اسمع الكلام ده يا شيخ ضليل مرة واحدة وهذه الاستطاعة تصلح للجدين على طريق البدن تصلح للجدين ممكن تفق ممكن تفق ممكن تسلك ممكن تمنع يعني ممكن تباشر وممكن تكون مباشرة يعني السلطان لما خرج عليك ممكن تكون شنو مفهوم كلامه الآن إذا الأشعري أما خرج يا أنك تباشر بها واحد بس يا أنك ما تباشر بها واحد بس مش الاثنين ما شرده وما شرده لكن الشيخ عبد المجيد في مرضى الأشعري أنها شنو تصلح للدين على طريق البدل في آل واحد هما للتامعين وأجلنا لكن إذا الشمال يبقى في آل واحد شنو إثبات ونفي إعطاء ومنع لكن كان ما في إثبات ممكن يبقى شنو نفي أو العكس كده يا خزينة خلاف الأشعري لأنها لو لم تصلح ضد الدين لم يتحقق الأمر والنهي شايف ما ممكن تسوي وممكن ما تسوي فنسبة الكلام هنا للأشعري فيها شنو يعني ملاحظة لأن العبد هو الذي يتصرف في صرف القدرة إلى بعض الأفعال دون بعض باختياره ولا يتحقق الأمر والنهي الكلام الذي قلناه قال لأنها لو لم تصل ضد الدين لم يتحقق الأمر والنهي ليش نقول أن العبد هو الذي يتصرف في صرف القدرة إلى بعض الأفعال دون بعض باختياره القدرة لله خلقها فيك دي الله أداك صلاحية تصرفها ممكن تصلي ممكن ما تصلي ممكن تطيع الله ممكن تعصيه القدرة ما هذا بالصرفة القدرة المخلوقة بتاعت البلاد الأداك صلاحية هبتاب الاختيار قال ولا يتحقق الأمر والنهي لو قلنا بالأولان على أنها متصلة للدين ده كلام ردا لمذهب ليس الأشعري ثم الدليل على إبطال قول المعتزلة من حيث المعقول أن القدرة إذا وجدت قبل الفعل وهي غير غالبة البقاء إلى ثاني من الأوقات كانت عدم جديد قدمنا على هذا القدرة يا شيخ أن لأن القدرة من الإنسان عرض هي الاستطاعة ذاتها القدرة هي الاستطاعة والعرض ما بيبقى شنو زماني يعني في القابلية وفي التعقل مباشرة ذاك خليه ثاني هنا ده يقول لك أن القدرة إذا وجدت قبل الفعل وهي غير قابلة شنو قابلة البقاء إلى الثاني يعني حتى وجد القدرة بتاعت أنك ممكن تعمل كده وتعمل كده ترفع وتخط لكن ما عندها القابلية لحد ما تجي زمن تخط له القابلة للوقت الثاني لأنه ممكن ترفع لها تصلح لها وما ترفع للثاني قال ما بيبقى إلى الثاني من الأوقات كان تبقى عالما ما لا ما دام هي موجوده لابد ان تصلح للاول وتصلح للثاني ما لما بتصلح للاول وتصلح للثاني ما لا تصلح للشيء وليجد خلافا لمذهب اهل الاشعري في مذهب الاول لسه يلا اذا وجدت قبل الفيل وهي غير قابله للبقاء الى ثاني من الاوقات كان عدما وقت وجود الفعل فيوجد الفعل ولا فائده اي فائده الوجود الفيل في والوجود مالي قال كون يبقى فيل والمفعول اللي هو الوجود مالي قال ما ينفع عشان كده قال يبقى الفيل في والوجود فيه واي حاجه اليها هي يبقى ما محتاج اليها واي اثر لوجودها هي الاستطاعه سابقه على الفعل ولا يعلق له بها تحققه لانها اذا لم تكن موجوده وقت الفيل فلا فرق بين قدرة متقدمة وبين قدرة متأخرة قالوا الآن وقت الفيل القدرة موجودة أنا الفيل لاستوائهما في العالم وقت الفعل بعدما كنا ماضي فالقول بكونها بعد الفعل محال فكذا هذا برضو محال يلا حسب لنا كلامه ده كله الاستطاعة دي شنو الاستطاعة لا تشوف القدرة بتباشر بها الفعل دي يوم الله قال لك سوي الصلاة سوي الصيام مما التكليف الشرعي لازمك قال لك نوع من الاستطاعة لأنه لو ما مستطيع ما كان الختاب الرباني شنو الزمن والحاصل شنو كمان يلا بعد ما تجي في الله بتاعت المباشرة كمان الله يخلق لك شنو استطاعة ثانية الاستطاعة الأولانية دي بتاعت التوفيق بتاعت أنك شنو منك القابلية والثانية بتاعت كده ثم جعل النسح على ذلك فرقلين بين المسحلين مذهب الأشعري وبين مذهب الماتوريدي. يقول الأشعري أنا عملت استطاع المطلوبة لي بتصلح للشيء التي ما تصلح للشيء ولجده. وقال إن عندنا الماتوريدي تصلح للشيء وتصلح لجده لأنها شنو عرض وكون عرض معها كانت مالي وعساك لجده. كمية مالي في السنة الأولى كمية في السنة الأولى فيه وفي الثاني مالي قال الناس بتقول كيف ما يدري شنو بقت الاستطاعة فيه والمفقول بها مالي. قال لابد لما تقول الاستطاعة فيه يقول المفقول فيه كده هو التفصيل اللي بيحصل من نظرة الاستطاعة دقيقة. مسألة ولا لسه مسألة خلق أفعال العباد دي محطة كبيرة هاي دي ولاية إن شاء الله هاي خلق أفعال العباد. الإمام البخاري أنا كتاب مجند كامل لهذه المسألة. الله